قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، كتاب الطهارة، وما زلنا نتكلم عن أحكام الاستحاضة. الحديث 19 بعد 100 يقول الحافظ: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا رواه مسلم. لاحظ أن هي من رسول الله يعني ما أمرها بالاغتسال، بل أمرها بأن تغتسل بعد عادتها، يعني كانت تحيض مثلا 5 أيام أو 6 أيام، فهي تمكث يعني 5 أيام أو 6 أيام بحسب يعني عادتها، ثم تغتسل وتصلي، ولكن كانت تغتسل هي لكل صلاة، فهذا احتياط يعني منها، وليس هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم حبيبة، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. وقلنا أن المستحاضة لها 3 أحوال: الحال الأول أن تكون لها يعني عادة، يعني أن هي لم تبدأ يعني البلوغ باستحاضة، ولكن كان لها عادة بتحيض يعني 6 أيام أو 7 أيام ثم يرتفع الدم، فهذه أول شيء يعني تحكم به، إن كان لها عادة فهي تترك الصلاة يعني قدر عادتها. الأمر الثاني، ممكن أن تكون بدأت الحيض باستحاضة، يعني مجرد ما بلغت كان في دم مستمر، فهذه تميز بلون الدم، فدم الحيض أسود يعني عافن الرائحة يعني وثخين يعني ثقيل، ودم الاستحاضة نزيف يعني دم أحمر يعني فاتح ليس له رائحة كريهة، فتميز بلون الدم. نفرض أن هي لم تستطع أن تميز بلون الدم ولم تكن لها عادة، فيقولون هي ترجع يعني إلى عادة عامة النساء، يعني عامة النساء بتحيض مثلا 6 أيام أو 7 أيام ثم تطهر، أو أن هي تشوف أقرب الناس لها، يعني لها أخت أو بنت عم مثلا أقرب الناس يعني لها، فتنظر كيف هي عادتها. والكل حكم هذه الأحكام دليل. وفي رواية البخاري: وتوضئي لكل صلاة. وطبعا هذا يرد على الذي أوجب الاغتسال لكل صلاة، وأن هذا كان اجتهاد من أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر يعني طريق آخر. مفردات الحديث: شكت أي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التألم مما ألم بها من هذا المرض، الاستحاضة حالة مرضية. امكثي أي توقفي وانتظري قدر عادة حيضتك. ما يؤخذ من الحديث: شكت أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم استمرار خروج الدم منها، فأرشدها إلى الأحكام الآتية: 1- أن المستحاضة تعتبر نفسها حائضا قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحاضة، وهذه في التي بدأت يعني حيض طبيعي عادي ثم أصيبت بالاستحاضة. الثاني يقول: إذا مضت قدر أيام عادتها الأصلية فإنها تعتبر طاهرة من الحيض، ولو أن دم الاستحاضة معها فتغتسل من الحيض فقد أصبحت طاهرة من الحيض. 3- أن المستحاضة تعتبر ممن حدثه دائم لا ينقطع، مثل اللي عنده ايه يعني سلس بول او انفلات ريح او الرجل مذباء، فهذا حدث يعني دائم يعني لا ينقطع. فهذه الانواع الاربعه يعني حكمان هي ايه تتوضا لكل صلاه او لكل وقت صلاه، ويكون ذلك بعد دخول الوقت. يعني اذا دخل وقت الظهر يتوضا صاحب الحدث الدائم الذي لا ينقطع، ويصلي الفرض والايه والسنن. انا مستحاضه تعتبر ممن حدثه دائم لا ينقطع، وعليه فيجب عليها الوضوء لكل صلاه، إن خرج منها ما ينقض الوضوء، وإلا فهي باقية على طهارتها. وقلنا نقول كل وقت صلاة يكون إيه أحوط، لأنها بتصلي الفرض والسنن، لأن ظاهر كل صلاة أن هي تتوضأ للفرض وتتوضأ للسنة. أرضع أم حبيبة من حرصها رضي الله عنها على كمال الطهارة للعبادة، فإنها تغتسل لكل صلاة، لهذا اجتهاد منها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: دام الاستحاضة مع دام الحيض مشكل، ولا بد من فاصل يميز بينهما، والعلامات ثلاث: الأولى العادة وهي أقوى العلامات، لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره عادة اللي هي نفس المرأة. الثانية التمييز، فإن دام الحيض أسود ثخين، ودام الاستحاضة أحمر صاف أحمر فاتح خفيف يعني. الثالثة اعتبار عدد غالب النساء، لأن الأصل إلحاق الفرض بالأغلب، وعايز النساء بتحيض 6 أيام أو 7 أيام. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، وهي مذهب الإمام أحمد. فإن أحكام الحيض تدور على ثلاثة أحاديث: العادة الخاصة يدل عليها حديث أم حبيبة بنت جحش، التمييز يعني بلون الدم يدل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، عادة النساء الغالبة يدل عليه حديث حمنة بنت جحش. ستة: إذا زادت عددها أو تقدمت أو تأخرت، فالمشهور المذهب الإمام أحمد أن ما تكرر ثلاثا فهو حيض. يعني ممكن هي كانت بتحيض مثلا 6 أيام وبعدين صارت تحيض 7 أيام، فلو تكرر حيضها 7 أيام مثلا ثلاث مرات فتكون عادتها قد تغيرت، فيكون الحيض 7 أيام، ويصير عادة لها. ولهم تفاصيل في صلاتها وصومها قبل التكرار، يعني كأن بعد التكرار يعني الأمر إيه يعني أيسر، ولكن نفرض أن هي تغير مرة أو مرتين يعني قبل 3 مرات، فلهم تفاصيل في صلاتها وصومها قبل التكرار. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها تصير إليه من غير تكرار، يعني لو تغيرت عادتها تكون مع إيه التغير، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. واختاره الموفق وجمع، وهو اختيار شيخ الإسلام، إن هي آخر آخر عادة لها قبل الاستحاضة. قال في الفائق هو المختار، وقال في الإنصاف هو الصواب، وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره. قال في الاختيارات يعني شيخ الإسلام: والمتنقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقصان أو انتقال فذلك حيض، حتى تعلم أنها مستحاضة باستمرار الدم. قال الشيخ المبارك فوري: ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيد المغلق الذي يبعد عن أفهام النساء وعقولهن كل البعد، فهو مما تأباه هذه الأحاديث وتمجه أصول الشريعة السمحة السهلة. 8: ما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره ولا تحديده، وهو اختيار كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم وغيرهم، وصوبه في الإنصاف. 9: لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فما دام الدم موجودا فهو دم حيض، وما دام النقاء موجودا فهو طهر. صحح ذلك في الكافي وصوبه في الإنصاف، ومذهب أبي حنيفة ومالك. الحديث 20 بعد 100 يقول حافظ: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وهذا معناه أن الكدرة والصفرة في وقت الحيض تعتبر إيه؟ تعتبر حيض. يعني نفرض أن امرأة يعني أتى وقت حيضها، ولكن يعني قبل أن ينزل الدم نزلت كدرة أو صفر قبل نزول الدم، فتعتبر حائض أو غير حائض؟ قبل نزول الدم لا تعتبر حائضا، يعني ولكن نفرض ان هي كانت حائض وينزل الدم، ان الدم بيبدا بنزول الدم، الحيض بيبدا بنزول الدم، فبعد انقطاع الدم بيبدا تنزل القدره والصفره حتى تنزل القصه البيضاء او يخرج سائل ابيض من الرحم يدل على براءه الرحم يعني من الحيض. فلو كانت القدره والصفره قبل الحيض لا تعتبر حيضا. وكذلك نفرض ان هي في فتره الطهر نزلت قدره او صفره، فأيضا هذا لا يعتبر حيضا، ولكن القدرة والصفرة تعتبر حيضا إذا كانت بعد نزول الدم. فمفردات الحديث القدرة بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة بعدها تاء هي اللون الأحمر الذي يضرب نحو السواد، جمعه كدر، يعني زي الماء المكدر، لكن هذا أصل دم فيكون أحمر ماء للسواد، والصفرة بيكون أحمر يعني ماء للبياض، يعني الأحمر ما يخفف قريب من الأصفر. والصفرة بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، فهو أحمر غير قانم يعني مخفف بالماء، يكون بلون الذهب. شيئا أي حيضا تقعد فيه المرأة عن الصلاة ونحوها من العبادات. والطهر بضم الطاء وسكون الهاء انقطاع خروج دم الحيض. ما يؤخذ من الحديث الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضا ولو كان يعني فيه الكدرة والصفرة المكتسبة من الدم، يعني بعد نزول القصة البيضاء وبعد انتهاء زمن الحيض لو رأت كدرة أو صفرة لا يعتبر حيضا، ولكن مع وقت الحيض ومع بعد الدم مباشرة يعتبر حيضا. اثنان، أما إذا كان نزول هذه الكدرة والصفرة زمن الحيض والعادة فإنه يعتبر حيضا لأنه دم في وقته إلا أنه ممتزج بماء. كان في حديث البخاري يعني كان النساء يذهبون بالدرجة، يعني الدرجة أو الصندوق يعني فيه الكرسف اللي هو القط، فتقول السيدة عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فكأنها كانت ترى في الكرسف اللي هو القطن يعني شيء من الكدرة أو صفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء اللي هو خروج سائل يعني أبيض يدل على براءة الرحم. فليس هذا الحديث وأمثاله له حكم الرفع، لأن أم عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الكدرة، يعني لا نعد يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا والقرآن ينزل، كنا في زمن النبوة من السنة كذا، أمرنا نهينا، كل هذا له حكم الرفع وإن كان من كلام الصحابي، لأن الصحابية تحكي حال نساء الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده عندهن وإقراره لهن. أربعة، فيه دليل على أن تغير الدم إلى لون آخر لا يشكك في أنه حيض ما دام زمنه ووقته، أنه دم بس متغير مخفف أو يميل إلى السواد فهو وقت نزول الدم فيعتبر حيضا. قال في المغني من رأت الدم في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به، نص عليه أحمد ومذهب الثوري ومالك والشافعي. وده مفهوم الحديث يعني بالعكس، يعني كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد طول شيئا، يعني بتعد الكدرة والصفرة يعني في وقت الحيض حيضا، لأن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الحديث الحادي والعشرون بعد المئة، يقول حافظ عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. مفردات الحديث، يقول اليهود أبناء يعقوب ويسمون العبرانيين أو الإسرائيليين، أن يعقوب هو إسرائيل، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نسبة إلى أصباط إسرائيل، أصباط يعني في يعني اليهود زي القبائل يعني في العرب، دينهم اليهودية ونبيهم موسى عليه السلام، وكتابهم التوراة كتاب أنزله الله تعالى على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، لكن قومه وأمته حرفوه من بعده. يؤكلوها، يقول أكل إصال ما يمضغ إلى الجوف سواء مضغاه أو لا، والمؤكلة المشاركة في الأكل، ومعنى لم يؤكلوها أي لم يأكلوا معها بل يعتزلونها. قوله اصنع يقال صنع يصنع صنعا أي عمل الشيء، والمراد هنا مباشرة الرجل امرأته دون الفرج، مباشرة هي مس البشرة للبشرة، والمراد هنا أنه يمكن أن يستمتع بها يعني فيما دون الفرج. وهذا يعني مجمع يعني عليه ومختلف يعني فيما دون ذلك، يعني ما بين السرة والركبة يعني قد يجوز أيضا الاستمتاع ما بين السرة والركبة إذا أمن يعني الوقوع في المحظور. ويأتي حديث السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت إذا يعني كانت حائضا وأراد يعني منها شيئا كان يأمرها فتأتزر، يعني تلبس يعني إزارا ويباشرها صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 22 بعد 100. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، هي أصلا فأتزر من لبس الإزار، فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. مفردات الحديث فأتزر يعني ألبس الوزرة بكسر الواو، وهي كساء تستر به العورة وما حولها، جمعه وزرات. قوله فأتزر هذا اللفظ الدائر على الألسن قال المطرزي وهو عمي، والصواب أتزر بهمزتين الأولى الوصل والثانية فاء الكلمة. يقول هكذا نص الزمخشري على خطأ من قال التزر بالإدغام، لأن التي تدغم هي الأصلية لا المنقلبة. فيباشرني يقال باشر الرجل زوجته، أي لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد. من يؤخذ من الحديث يقول الحائط طاهر بدنها وعرقها وثيابها، زي الجنوب يعني قلنا الجنوب يعني طاهر لا ينجس، كان في قصة أبي هريرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، ولكن الغسل ليس لأنه نجس، لأن خروج المني من الجسم يحدث يعني خمول وكسل يعني في الأعضاء والأجهزة، فالغسل ينشط الإنسان ويعيده إلى حالته الطبيعية. ولذلك يعني من جامع زوجته وأراد أن يعود الجماع مرة ثانية يعني أنشط له للعود أن يغتسل، ويجوز له أن يتوضأ أو يغسل يعني فرجه ويديه، ولكن لو اغتسل يكون يعني أنشط للإيد العود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه أحيانا بغسل واحد وأحيانا يغتسل عند هذه وعند هذه، فالغسل ليس من أجل أن الإنسان نجس بل من أجل كسل يعتري الأعضاء نتيجة لخروج ماء الحياة من بدنه. فيقول حائض طاهر بدنها وعرقها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو في حجر السيدة عائشة وهي حائض، فيقول حائض طاهر بدنها وعرقها وثيابها، فتجوز مباشرتها وملامستها وقيامها بشؤون منزلها من إعداد الطعام والشراب وغير ذلك. اثنان فيه وجوب مخالفة اليهود الذين لم يؤكلوا المرأة الحائض ويعتزلوها، فكانوا يبالغون يعني في إهانة الحائض والبعد عنها واعتبارها نجسة، بل من يجالسها أو يجلس معها يكون أيضا نجسا. ثلاثة أنه يحل من المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع اللي هو المراد الفرج، فيجوز لزوجها أن يأمرها فتلبس إزارا أو سروالا قصيرا أو طويلا ثم يباشرها في أي مكان في بدنها ما دام ذلك في غير مكان الحيض وهو الفرج، لأن ده مكان الأذى. والاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة لا خلاف في إباحته عند الفقهاء، ولكن خلاف فيما دون ذلك عدا الفرج، وإنما الخلاف فيما دون السرة وفوق الركبة، والآية الكريمة أمرت باعتزال المحيض فقط ومكان الحيض أي الفرج، فقال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والحديث كل شيء فعلوا كل شيء إلا النكاح وهو الجماع رواه مسلم، يدل على ذلك إباحة جميع جسد الحائض إلا موضع الأذى. مقارنة بين الأديان الثلاثة، يقول يهود يرون المرأة الحائض رجسا نجسا فيعتزلونها ويعزلونها فبدنها نجس وثيابها نجسة وخروجها نجسة. فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت. أما النصارى فلديهم التساهل والتفريط، معروفين بالجهل والتساهل في الطهارة ومثل هذه الأشياء بخلاف اليهود. أما النصارى فلديهم التساهل والتفريط، فإنهم يستحلون جماعها في فرجها على ما فيه من الأذى والدنس. وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان الجماع في الحيض ومفاسده. أما الإسلام فهو الوسط بين الغلو والجفاء ودين العدل في الأمور كلها. فالحائض محصورة نجاستها في فرجها لأنه مكان سيلان الدم الفاسد، لأن الحيض كما قلنا أنه نزول بطانة الرحم، يبقى دم فاسد فلا يخلو من جراثيم، فهذا هو المحرم. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وجاء في سنن أبي داود أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار. وجاء في البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، ومعناه يلصق بشرته ببشرتها. وبهذا فالإسلام ترفع عن الأذى والقدر الذي لم يتحاشى عنه النصارى، ولم يهن المرأة وينزلها منزلة سافلة ساقطة كاليهود الذين قال كتابه المحرف إذا كانت امرأة ولها سيل وكان سيلها دمها فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء، وإن اضطجع معها رجل وهي في طمثها يكون نجسا. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يضرب لأمته المثل في العشرة الزوجية فيقبل زوجته وهي حائض ويضجع معها ويدعوها وهي في حال حيضها إلى مضاجعته، ويقرأ القرآن في حجرها ويمكنها من ترجيل رأسه، ويأمرها فتتدر فيباشرها بما فوق الإزار، وهو يتخذ الجماع ويجتنبه منها. الحديث الثالث والعشرون بعد المئة، يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة، يعني سنن أربعة وإيه، والإمام أحمد صححه، الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه إنه موقوف على الإيه على ابن عباس. والحديث يعني فيه اضطراب والعلماء مختلفون يعني في تصحيحه. يقول درجة الحديث اختلف العلماء في قبوله، فقال الألباني قواه الإمام أحمد وقال ما أحسنه من حديث، فقيل تذهب إليه قال نعم، أخرجه أصحاب السنن والطبراني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم وابن حجر العسقلاني، وقد ضعفه ابن السكن وابن الصلاح، وبالغ النووي في نقله الإجماع على ضعفه في شرح مسلم والمجموع، ودعوى الإجماع مردودة. يعني كأن المصنف يقول ان في خلاف يعني في تصحيحه ولكن مفيش اجماع على تركه، وقد يقصد النووي احيانا اجماع الشافعيه او اكثر العلماء، مثلا يقصد اكثر العلماء الشافعيه، فهو الحديث قال به الحنابله وخالفهم يعني اكثر العلماء في المذاهب الثلاثه. يقول ودعوى الاجماع مردوده، وقال حافظ ابن حجر في اضطراب كثير جدا في متنه وسنده، واختلف في قول الإمام أحمد كثيرا وقول الترمذي علماء الأنصار أنه لا فدية، ومش معنى لا فدية أنه هو حلال، لا فدية يعني ما فيش يعني عقوبة معينة محددة، ولكن تبقى التوبة دليل أن العمل على تركه. مفردات الحديث يأتي امرأته يعني يجامعها، لأن الاتيان هو الجماع، يجامعها بإيلاج. حائض جمعها حيض، ويقال حاضت المرأة حيضا فهي حائض بلا تاء، كما قلنا إن إيه لأن الحيض خاص بالنساء، عشان نقول حائضة لأن خاص بالنساء فيقول امرأة حائض. بلا تاء اسم فعل المرأة التي أصابها الحيض، وإنما ترك التاء والتأنيث لأن الحيض وصف خاص بالنساء. بدينار، يقول دينار نقد ذهبي، والدينار الإسلامي زينته أربعة غرامات. وربع من الذهب، أربعة وربع يعني. قلنا وطبعا العيار 24 يقول الذهب يبقى 24 يعني. فأربعة وربع لو قلنا العيار مثلا 120 جنيه هنقدر يعني كم يكون الدينار، واختلافهم يعني أو الحديث يقول يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ما هو ليس للتخيير يعني، وإنما المراد إن هو لو جمعها مثلا في أول الحيض عند فوران الدم فيكون دينار، لو جمعها قرب انتهاء الدم أو في وقت الكدرة والسفرة بعد انقطاع الدم فيكون نصف دينار. فالعلماء يعني لهم تقدير لهذه الأمور. ما يؤخذ من الحديث تحريم وطء الحائض، وقد قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اثنان، أن الذي يجامع زوجته وهي حائض فعليه كفارة يتصدق بها وهي دينار أو نصف دينار. ثلاثة، الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فتقدم جوازها، وحديث عائشة السابق يدل على ذلك. فالمراد بالنكاح الإيلاج، ولكن البشرة يمس البشرة للبشرة. قال شيخ الإسلام وجوب الكفارة في وطء الحائض وفق القياس ولو لم يأتي به نص، ذلك أن المعصية جاء تحريمها كالوطء في الصيام والإحرام والحيض تدخلها الكفارة. يعني أصلا الإنسان يجوز له أن يطأ زوجته، ولكن لو وطأها وهو صائم فتكون في كفارة كبيرة، يعني صيام 60 يوم إن لم يستطع يعني يطعم 60 مسكينا. وكذلك الإحرام لو وطأ وهو محرم بيكون طبعا يفسد الحج، ويجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، وعليه يعني أن ينحر بدنه يعني جمل، وعليه الصوم من قابل السنة المقبلة يصوم بدل هذا الحج الفاسد. فدي كلها عقوبات على الوطء مع أنها زوجته. فبيقول أن يعني هذه المعاصي بخلاف المعاصي المحرم جنسها، يعني كالظلم والزنا لم يشرع لها كفارة، فهي يعني هذه المعاصي لأنه أمر مباح يعني منع في أوقات يعني معينة عند الصيام عند الإحرام عند الحيض، فكأن الحيض أيضا تكون هناك يعني كفارة قياسا على الصيام والإحرام. فيقول شيخ الإسلام وجوب الكفارة في وطء الحائض وفق القياس لو لم يأتي به نص، ذلك أن المعاصي التي جاء تحريمها كالوطء في الصيام والإحرام والحيض تدخلها الكفارة، بخلاف المعاصي المحرم جنسها كالظلم والزنا لم يشرع لها كفارة، لكن قد يكون فيها يعني حد أو يعني ذنب. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء في حكم كفارة الوطء في الحيض، طبعا الخلاف نتيجة الخلاف في تصحيح الحديث يعني. فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها على من وطأ في فرج الحائض، وعليها هي أيضا كفارة إن طاوعته، يكون هو عليه دينار أو نصف دينار، وعلى زوجته دينار أو نصف دينار إن كانت راغبة أو إن كانت مطاوعة. أما إذا كانت يعني كارهة وقاومت ولكنه وطأها يعني بالإكراه، فيكون هو وحده الذي عليه الكفارة، زي كفارة يعني الجماع في نهار رمضان، يعني لو وافقته تكون عليها كفارة وعليه كفارة، لو أجبرها تكون الكفارة عليه وحده. والكفارة دينار أو نصفه على التخيير لحديث الباب. وذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أحمد إلى أنه لا كفارة عليه ولا عليها، قال الترمذي وهو قول علماء الأمصار، وقال ابن كثير فيستغفر الله، والأصل أن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة، كأن يكون الحديث يعني ما صح فالأصل براءة الذمة. وقال ابن عبد البر حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب الحديث، وأن البراءة الأصلية حجة من لم يوجبون مع عدم صحة الحديث عندهم. الذي قال بصحة الحديث قال بالكفارة، والذي قال بأن الحديث يعني مضطرب أو موقوف يعني قال بأنه لا كفارة والأصل براءة الذمة. أما الموجبون فيرون صحة الحديث وأنه صلح لإيجاب يعني حكم شرعي. بحسب يعني ما ذكرنا قبل ذلك المسألة فيها حديث مختلف فيه، فيكون الأحوط إيه العمل به استحبابا، يعني يكون يعني استحبابا لو أحد وقع في ذلك فيستحب له أن يصدق بدينار أو نصف دينار للخلاف يعني في الحديث. فالحديث قواه الإمام أحمد وذهب إلى العمل به كما عمل به جماعة آخرون من السلف. قال الألباني سنده صحيح، صححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين، وأخرجه أصحاب السنن والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري والصحاح الحاكم وفقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم، والله أعلم. تنبيه، يقول اختلف العلماء في وجه التخير بين الدينار ونصفه على قولين، قيل الدينار للوطء في أول الحيض ونصف الدينار للوطء في آخره، ويؤيد هذا أن الدم في أول أيامه أغزر وأشد في إصابة الأذى منه في آخره. اثنان، وقيل إن التأخير بين الدينار ونصف دينار كتخير المسافر بين القص والإتمام، ويميل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يكون هناك وجه آخر، الله أعلم، من بحسب العسر واليسر، يعني لو إنسان فقير يتصدق يعني يكفر بنصف دينار، أو غني يتصدق بدينار يكون هو الأفضل. وقدر الدينار 4.25 غراما، واختار الشيخ أنه لا يجزي إلا المضروب، لأن الدينار اسم المضروب، ما يكونش مضروب اللي هو صورة نقود يعني غير الذهب الخام، يعني لأن دينار اسم المضروب واستظهره في الفروع، إنما قالش وزن كذا، قال دينار، يعني دينار عملة ذهبية زي الجنيه الذهب أو الاسترليني. أما المشهور من المذهب فيجزئ المضروب وغيره أو قيمته من الفضة فقط، والله أعلم. مضار الوطء في أثناء الحيض، يقول الدكتور الطبيب محمد علي البر، إدخال القضيب في الفرج أثناء الحيض هو إدخال ميكروبات في وقت لا تستطيع الأجهزة أن تقاومه، فيحدث ما يلي: تمتد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها، مما يؤدي إلى العقم أو الحمل خارج الرحم. اثنان، يمتد الالتهاب إلى قناة مجرى البول فالمثانة فالحليبين فالكلى، مما يسبب أمراض الجهاز البولي. ثلاثة، تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة وخاصة عند بداية الطمس. 4، الصداع النصفي. 5، تصاب المرأة بحالة من الكآبة والضيق فتكون متخلبة المزاج، إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة والتي لم يكشف عنها الآن، وإنما عبر عنها الحكيم العليم بقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فوصفه تعالى له بأنه أذى يشمل على مضار كثيرة، الله أعلم بها. وطبعا هو ذكر الأضرار بالنسبة للمرأة، هناك أضرار بالنسبة للرجل، يعني لعلها أهم من ذلك، يعني انه قد يصاب يعني بايه بالتهاب في البروستاتا، او لان هذا الدم دم فاسد، يعني دم الحيض دم فاسد، اما دم الاستحاضة بيبقى ليس فاسدا، دم عبارة عن عرق، انما ذلك عرق يعني عرق ينزف فلا يكون فاسدا، ولذلك يجوز يعني ان يطأ الانسان زوجته في حالة الاستحاضة، لان لو جاز لها ان تصلي فان يطأ زوجها من باب اولى، لان الصلاة اهم. وحالة الاستحاضة يعني حالة يعني عذر، وهي يعني ليست يعني في حكم الحائض. فالحصن هناك يعني أمراض بالنسبة للمرأة وأمراض بالنسبة للرجل. الحديث 24 بعد 100، يقول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه من حديث طويل. مفردات الحديث: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي، الاستفهام هنا للتقرير عما جاء في أول الحديث من ذكر نقص في دين المرأة، لما أخبر أن المرأة ناقصة يعني عقل ودين، فسئل يعني عن نقصان يعني عقلها ودينها، قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين بشهادة رجل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة الغالب عليها النسيان، ولأن المرأة بتغلب عليها العاطفة، ورجل يعني بالنسبة للعقل هو يعني أرجح. الأمر الثاني أن هي المرأة بتجيلها أيام لا تصلي ولا تصوم، معناها ممنوع شرعا من ذلك، ولذلك أخذ العلماء من ذلك يعني حكم من الإيه، يعني من قدر على واجب وفعله كان خيرا ممن تركه وإن كان معذورا في تركه. فالإنسان الذي قدر على صلة رحمه أو قدر على الدعوة إلى الله عز وجل ودع الله عز وجل، فهو أفضل ممن لم يقدر على ذلك وإن كان معذورا يعني في ترك يعني ذلك. فالمرأة ممنوعة شرعا يعني من الصلاة والصيام وقت الحيض، ومع ذلك سمي ذلك نقصا يعني في يعني في دينها. وكذلك المرأة منكم منكرة فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سمى أضعف الإيمان مع أنه لم يستطع، ولكن ما قدر على واجب وفعله كان خيرا ممن تركه وإن كان معذورا في تركه. يكون مفردات الحديث: أليس إذا حاضت المرأة، هذا الاستفهام التقرير. ما يؤخذ من الحديث تحريم الصلاة على الحائض وعدم صحتها منها لو صلتها، وليس عليها قضاء أيام حيضها بعد الطهر. اثنان، تحريم الصيام على الحائض ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيام حيضها. ثلاثة، قال ابن المنذر والوزير ابن هبيرة والنووي: أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، لما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصوم شيء لا يتكرر، هو شهر في السنة، لو أفطرت المرأة منه تفطر مثلا أيام الحيض خمس ست أيام أو ستة أو سبعة فيسهل يعني أن تقضيها، ولكن الصلاة متكررة فيصعب عليها أن هي يعني تقضي الصلوات. قال العلماء: الفرق بينهما أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصوم، والله أعلم. فإذا يقول حائض ممنوع من عبادات أخر منها منعها من دخول المسجد لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وذكرنا التفصيل في المسألة. اثنان، ولا يصح أن تطوف لحديث الطواف بالبيت صلاة، وال يعني المرأة إذا حضرت في الحج تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، لأن يعني الطواف بالبيت وحده الذي يشترط له الطهارة، أما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط له الطهارة، وكذلك الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت في المزدلفة وغير ذلك لا يشترط لكل ذلك الطهارة. فطواف بيت صلاة يعني يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة. ثلاثة، منعه من قراءة القرآن لحديث ابن عمر: ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أربعة، لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم: ولا يمس المصحف إلا طاهر. وقلنا أنك مخرج إن ممكن المرأة التي يعني تخشى أن تنسى القرآن ممكن تمسك كتاب من كتب التفسير، يعني ما يكونش خاص بالقرآن يعني وحده فتقرأ فيه. لو قلنا بجواز القراءة ولكن المس أشد. فإذا بيان قول لمن جوز قراءة القرآن ومسه للحائض للتعلم والتعليم، يعني هو أراد أن يخفف الأمر بعد ذكر هذه المسائل، لأن فيها خلاف يعني دخول المسجد الحائض وقراءة القرآن ومس المصحف للحائض، فأتى بهذه الذين قالوا بالإيه بالرخصة. فإذا بيان قول من جوز قراءة القرآن ومسه للحائض للتعلم والتعليم، يقول: ذهب الملكية في الصحيح عندهم إلى جواز مس المصحف للحائض وقراءتها للقرآن في حال التعلم والتعليم، ولهم في ذلك أدلة، وفي هذا القول تيسير على المتعلمات والمعلمات في مدارس تحفيظ القرآن، وحتى لا ينسى القرآن الكريم ممن حفظته منهن، وخص أيام النفاس، النفاس بيطول ومن يطول حيضها. وهذا هو مذهب البخاري والطبري وابن المنذر وداود يعني الظاهري الشعبي، ومذهب الشافعي القديم يعني قبل أن ينزل إلى مصر، ورواية عن أحمد، وقد أخذ بهذا القول كثير من علماء العصر. الحديث 25 بعد 100، يقول الحافظ: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث يعني طويل. وسلف يعني مكان يعني بين تقريبا بين المزدلفة ومنى، يعني بيمر عليه الذهب يعني إلى منى. مفردات الحديث: سلف بفتح السين المهملة ثم راء مهملة مكسورة ثم فاء موحدة، اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث، وواد يبعد عن حد الحرم من جهة التنعيم بنحو 10 كيلومترات، وعن مكة المسجد الحرام بثمانية عشر كيلو متر يمر به طريق يعني مكة المدينة، فهو بين مكة وبين وادي الجموم، لو مر الظهران هو ما يعرف الآن بالنوارية، حطه بكسر الحاء لأنه إذا أسند الماضي الأجوف في الثلاثي المجرد إلى ضمير الرفع وكان يائيا كسر أوله، نحو قول المرأة حطه والنساء حضن، ذلك أن أصله حيطه بالتحريك، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين للتخفيف، فصار حط بالفتح ثم أبدلت الفتحة كسرة لتدل على الياء المحذوفة. قول غير ألا تطوفي بنصب غير وألا بالتشديد أصله أن لا، يعني في يعني إضغام غير يعني بمعنى سوى، يعني فعلي ما يفعل حج ولا تطوفي بالبيت، إلا أنها تختلف عنها ببعض الأمور وهي اسم ملازم للإضافة وتنقطع عنها إن فهم معناها ولا تتعرف بالإضافة لشدة إبهامها. ويؤخذ من الحديث يقول كانت عائشة محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وذلك في حجة الوداع، فأصابها الحيض بسرف واد يبعد عن المسجد الحرام بثمانية عشر كيلو متر طريق المدينة مكة، فأدخلت حجها على عمرتها وصارت قارنة لأنها لم تتمكن من طواف العمرة والتحلل منها من أجل حيضتها. ومختلف يعني هل هي كانت محرمة يعني فعلا بالعمرة ولا بالحج، لأنهما خرجوا ما يقصدون إلا الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من الطواف والسعي يعني أمر من لم يشغل الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة، وقال لو استدبرت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، يعني تخفيفا على يعني أصحابهم. فمختلف يعني هل عائشة رضي الله عنها كانت أحرمت بعمرة أو بحج، والحاصل أن هي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قرنة بين الحج والعمرة، ومناسك القران زي مناسك الإفراد بالحج نفس المناسك، لأن السعي يكفي للحج والعمرة يعني معا، فإذا أفرد الحج يكون هناك سعي واحد، وإذا كان قرن بين الحج والعمرة بيكون أيضا السعي واحد. فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ففعلت كل شيء إلا طواف بالبيت، وطواف بالبيت هيكون يعني بعد الطهر. ثلاثة جواز إتيان الحائض بجميع شعائر الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى والسعي بين الصفا والمروة لو سبق أن طافت قبل الحيض، وصح ذلك منها حيث لا يشترط لها الطهارة وهو إجماع. أربعة تحريم الطواف على الحائض وعدم صحته منها، احترام البيت وتعظيمه، وأن لا يأتي المسلم إلا على أحسن هيئة وأتم طهارة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكانت العرب حتى في جاهليتها تعظمه ولا تطوف به في ثيابها التي عصت الله عز وجل فيها، وإنما يستعيرون ثياب قريش يطوفون بها، وكأن قريش معصومة يعني، ولكن هو يعني يفعلون ذلك من باب تعظيم البيت، هم يعني لا يطوفون بالبيت يعني من أعارته من أعاره أحد يعني من قريش ثيابا طاف بها، يعني حتى كان الواحد إذا لم تعره يطوف بالبيت عريانا إذا لم يجد شيئا يطوف به، وإذا لم تعره قريش ثيابا فكان يطوف وهو عريان. ولذلك كان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان أبو بكر الصديق على وفد الحج يعني في سنة تسعة من الهجرة، وأردفه علي بن أبي طالب يؤذن في الناس لا يطوفن بعد العام مشرك ولا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، يعني تهيئ لمكة لحجة الوداع حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. الحديث السادس والعشرون بعد المئة يقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. طبعا لما يقول أبو داود لما يضعفه يكون شديد الضعف، يعني رواه درجة الحديث يقول حديث ضعيف، رواه أبو داود وضعفه وقال ليس بالقوي وعادته جهالة حال سعيد الأغطش. قال حافظ فإنه لا نعرف أحدا وثقه. وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ رويه عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا، لأنه لم يلقى معاذ، فإذا كان لم يلقى عليا أو إذا روى عن علي بيروي بيكون حديثه منقطع فلا يروي عنه مباشرة، يكون بواسطة، فكيف بمعاذ؟ فلعل معاذ يعني مات يعني إيه يعني قبل علي، فيقول روايته عن علي مرسلة، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا. فهاتان أفتان يعني في الحديث، يعني لا يصح معهما الحديث، ولا شاهد من حديث حكيم عند أبي داود والترمذي. مفردات الحديث وهي حائض جملة حالية، ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، يعني حال كونها حائضا، فقال ما فوق الإزار، ما فوق الإزار، إزار ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن يذكر ويؤنث، وما فوق معقد الإزار هو النصف الأعلى من البدن. فيؤخذ من الحديث جواز مباشرة الحائض بما فوق الإزار، النهي عن جماعه هو محرم لقوله فاعتزل النساء في المحيض. ثلاثة، أمر الحائض بالإتزار أو لبس السروال عند إرادة مباشرتها. أربعة، الحديث يدل على تحريم مباشرة المرأة فيما بين الصبع والركبة لأن هذا هو مكان الإزار، وطبعا الحديث ضعيف. لكن الحديث معارض بالآية الكريمة فاعتزل النساء في المحيض، وبالحديث الصحيح اصنعوا كل شيء إلا نكاح، وتكون هذه إلا ثالثة في الإيه في الحديث، إن الحديث ضعيف وبيخالف يعني حديث يعني صحيح، يسمى هذا إيه منكر، يعني مخالفة الضعيف للثقة، فيكون يعني رواية الضعيف يعني رواية إيه منكرة. فراجح جواز مباشرة المرأة بكل بدنها على الفرج. الحديث السابع والعشرون بعد المئة يقول وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي، وده الدليل إيه الرفع على عهد النبي الإضافة للزمن الواحد، بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. درجة الحديث يقول حديث مختلف فيه، والراجح أنه حسن لغيره، فضعفه جماعة منهم الترمذي وابن الخطان وابن حزم، وذلك لأن فيه مسة الأسدية ولا يعرف حالها. ورد تضعيفه النووي وقال له شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس، وفيه السلام ضعيف، والحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص ضعف الدارقطني، والحسن لم يسمع من عثمان. يقول هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا، وقد صحاه الحاكم وأخره الذهبي وحسنه الخطابي وقال أثنى عليه البخاري. مفردات الحديث يقول النفاس، قال ابن فارس النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم من ريح أو غيره، ومنهم نفس الله كربته، هو خفف كربته، والنفاس ولادة المرأة. قال النووي المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حط نفست يعني حط، وأما الولادة فيقال نفست بضم النون وكسر الفاء. قال في شرح الإقناع دم النفاس وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، قلنا أن الإيه أن الدورة الشهرية تبقى نتيجة لسقوط بطانة الرحم، يعني بطانة الرحم بتتغير كل شهر، فسقوط البطانة دي بقى 5-6 أيام في الشهر بينشأ منه الحيض. لما بيحصل حمل بتزرع البويضة المخصبة في الإيه في بطانة الرحم، فبتفضل بطانة الرحم حتى الولادة، ما بينزل الجنين بالمشيمة اللي هي الجلد اللي فيها الولد واتصالها بالرحم، بتنزل بطانة الرحم، بتبقى دي فترة الايه نفاس، وبيبقى حجم الرحم طبعا كبير، فلذلك يستمر دم النفاس يعني 40 يوم تقريبا، يعني قد يحدث الطهر يعني قبل ذلك. ويعني أكثر نفاس 40 يوما وفيه بعضهم قال 60 يوما. قال الطبيب محمد البار دم النفاس يعرف بالطب بأنه الدم الذي يخرج بعد الولادة ويستمر لمدة 3 إلى 4 أسابيع وقد تطول إلى 40 يوما، ويكون في الأيام الأربعة الأولى قانيا غليظا ومحتويا على دم مجمد ثم يخفف تدريجيا بعد ذلك، ثم يصير بني اللون مختلطا بمادة مخاطية، وأخيرا تظهر الخصة البيضاء يعني مثل الحيض. وأحكام النفاس هي نفس أحكام الحيض، وقد تتوقف الإفرازات الدموية ثم يعود الدم إلى الظهور، يعني قد يرتفع الدم يوم أو يومين فتظن المرأة أنها طهرت وقد تغتسل وتصلي ثم ينزل الدم بعد ذلك، فيكون أيضا بحكم استمرار النفاس. فقد تتوقف الإفرازات الدموية ثم يعود الدم إلى الظهور، ويعتبر ذلك نتيجة لوجود بقايا ولو بسيطة من المشيمة في الرحم. نقعد، يقال قعد يقعد قعودا أي تمسك وكف عن العبادة التي تشترط لها الطهارة كالصلاة. ما يؤخذ من الحديث يقول النفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة، والنفساء أحكامه هي أحكام الحائض فيما يجب ويحرم ويكره ويكره ويباح. تجلس النفساء 40 يوما تكف نفسها عما يفعله الطاهرات فتترك الصلاة ونحوها، وذلك من حين وضعها ما تبين فيه خلق إنسان. قال الترمذي أجمع أهل العلم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل فتغتسل وتصلي، كأن أخصاء 40 يوما. نفرض أن الدم لم يرتفع بعد 40 يوم، يعني بعض الناس يجيزون ويجعلون أخصى نفس 40 يوم فهي تغتسل بعد مرور 40 يوم ويعني تصلي ويأتيها زوجها. وبعضهم يقول لو استمر نزول الدم بعد 40 يوم يعني إن هي يعني تكون أيضا في حكم النفساء، وإن أقصى النفاس يعني 60 يوما، ولكن الراجح 40 يوم، وكره أن يأتيها زوجها خلال 40 حتى لو طهرت قبل ذلك، لأن احتمال أن ينزل دم يعني مرة ثانية على سبيل الكراهة وليس التحريم. ولكن لو غلب على ظنها الطهر فهي تصلي ويأتيها زوجها وإن كان قبل 40. قال ابن رشد وغيره ابتداء النفاس من خروج بعض الولد. قال الشيخ تقي الدين لا حد لأقل النفاس ولا حد لأكثره، ولو زاد على 70 وانقطع، والأربعون منتهى الغالب. يقول لحد لأقله ولا حد لأكثره. 4 النفساء. والشيخ الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب يعني مرجح أنه هو أقصى 40، يعني أنه هو في أحاديث يعني ذكرها، لعل في فرصة الأسبوع المقبل نذكر هذه الأحاديث لأهميتها، أنه هي بعد 40 يوم تغتسل وتصلي. مصحح يعني أكثر من حديث أن النفساء يعني حدها 40، بعد 40 يعني تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. 4 نفساء كالحائضة تؤمر بقضاء الصلاة التي لم تصليها أيام نفاسها، وإنما تقضي الصوم الواجب. نبذة علمية فقهية عن النفاس. يقول قال الأطباء النفاس هو الفترة التي تلي الولادة والتي تؤدي إلى عودة الرحم وجهاز المرأة التناسلي إلى حالته الطبيعية قبل الولادة. إنه الرحم يعني حجمه صغير يعني، فهو مع الحمل بيكبر يعني حتى يملأ البطن تقريبا حتى يتسع الولد، فبعد نزول الجنين بيبدأ يعني ينزل دم اللي هو النفاس فيصغر الرحم حتى يعود إلى يعني حجمه الطبيعي. يقول وتحتاج هذه المدة هذه العودة إلى مدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع ليعود الرحم إلى حجمه الطبيعي. يخرج دم النفاس من الرحم بعد الولادة واستمر فترة قد تصل إلى 40 يوما، والغالب أن المدة هي 24 يوما، وقد يتوقف الدم لفترة ثم يعود إلى الظهور، ويعتبر ذلك نتيجة لوجود بقايا ولو بسيطة من المشيمة. اللي بيطول فترة النفاس أن قد يكون جزء من المشيمة اللي هي اتصال الحبل السري والجنين بالرحم، فبقاء جزء من المشيمة يطول فترة النزيف فترة النفاس، أو أن رحم انقلب يعني إلى الخلف بدأ من وضعه الطبيعي إلى الأمام، فانقلاب وتغيير وضعه أيضا يؤدي إلى استمرار نزول الدم. والفقهاء يعرفون النفاس بأنه الدم الذي يرخيه الرحم مع الولادة، فاهتمامهم بهذا الدم الذي أفرزته الرحم بينما الأطباء يركزون على حالة الرحم عودته إلى حالته الطبيعية، فكلا الأمرين مرتبط بالآخر. فالطب إلى الناحية الصحية لجهاز المرأة التناسلي وللرحم على وجه الخصوص، بينما الفقه يهتم بالدم الذي يمنع الصلاة والصوم ومس المصحف ونحوها. وأما أحكامه الشرعية فنورد منها فقرات. يثبت النفاس بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، ولا حد لأقل النفاس، يعني والأمر مش هيختلف كثيرا، لأنه لو مش نفاس هيبقى حيض. يعني يفرض مرأة يعني وضعت الجنين بعد شهر، حصل حمل وبعد شهر وبعد شهرين نزل الجنين، فنزل هو يعني مضغة أو علقة، فنفس أحكام الحيض هي أحكام النفاس، فيبقى الاختلاف بس في الاسم، ده حيض ولا نفاس، ولكن هو نفس الحب، دم نازل بتقف عن الصلاة والصيام حتى يستفع. ولكن هو يقول يسمى نفاس إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، فما دام الدم موجودا فهو نفاس، فإذا انقطع فهو طهر. والنفاس كالحيض فيما يحرم كالصلاة والصوم والوطء في الفرج، وفيما يوجب كالغسل وكفارة الوطء، وفيما يسقط كقضاء الصلاة، وفيما يحل كاستمتاع بما دون الفرج، أن يجوز أيضا الاستمتاع بالنفساء فيما دون الفرج، وفيما يجب قضاؤه كالصيام الواجب. وفي زيادة حسنة ذكرها الشيخ العثيمين في الأحكام، يعني شبيهة بالاستحاضة. فذكر الشيخ العثيمين حال من تشبه المستحاضة، ولكن نفس الكلام تقريبا يعني شبيه بكلام الشيخ البسام، ولكن العثيمين قد تكون له أشياء أحيانا بقاعدة المسألة الفقهية يذكر يعني أدلتها والقواعد بحيث أن هي تكون أكثر فهما للمسألة. يقول حال من تشبه المستحاضة، يعني هناك أحوال بالمرأة فيها تشبه المرأة المستحاضة، قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أي فيما أو فيما دونه، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية، مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية، أن يكون امرأة استئصالت الرحم نتيجة مثلا نزيف حد، أو فلجأ الأطباء إلى استئصال الرحم. احنا قلنا أن الحيض هو بطنة الرحم، فلو استئصل الرحم وجد نزيف فبالتأكيد مش هيبقى دم حيض، استئصال الرحم، مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم. يقول فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام. لو نزل منها يعني دم فيكون حكم الكدرة والصفرة في غير دم في غير الإيه وقت الحيض، فيكون ما فيش عليها يعني أحكام ما تعتبرش يعني حيض ولا استحاضة، ولا يمنع جماعها، ولا يجب عليها غسل من هذا الدم، لكن يلزم عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم ثم تتوضأ للصلاة. وأيضا هو كان ركز مسألة الاستحاضة، أن المرأة اللي عندها استحاضة أن هي تتحرز أيضا من الدم، مش معنى أن هي يعني صاحبة عذر أن هي تتوضأ مثلا لكل صلاة أو لكل وقت صلاة فحسب، ولكن خل تحت يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصف لك الكرسف اللي هو القطن، فقالت الصحابية رضي الله عنها إني يعني دم أكثر من ذلك، فقال لا تنجمي، يعني هي تضع يعني خلقة وتلجم نفسها تمنع خروج الدم. فالمرأة المستحاضة أيضا عليها أن تتقي الله عز وجل بقدر استطاع في منع نزول الدم بوضع قطن أو خلقة أو تتلجم، حيث أنه هو يمنع خروج الدم. فهذه المرأة أيضا اللي تشبه المستحاضة الشيء للرحم لا تترك الصلاة ولا الصيام، لأنها ليست حائضا لو نزل دم بعد استئصال الرحم، ولا يجب عليها غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا عند دخول وقتها كسائر أصحاب الأعذار المستديمة، إلا عند دخول وقتها إن كان لها وقت الصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة وإرادة قيام الليل فتتوضأ، ولكن الصلوات الخمس بعد دخول الوقت. النوع الثاني يقول ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية، بل يمكن أن تحيض، أن هي عملت عملية مثلا ولكن ليست استئصال للرحم، يعني عملية أخرى، فهذه حكمها حكم المستحاضة، يعني ليس حكمها حكم المستحاضة اللي هي شيء للرحم، ولكن لو عملت عملية يمكن أن تحيض يعني باقي الرحم فهذه حكمها حكم المستحاضة. ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق، عرق يعني عرق ينزف، يعني عرق في أدنى الرحم يسمى العادل ينزف، وقد يكون ركضة من الشيطان، وقد طلع امرأة مثلا لولب يعني في الرحم لمنع الحمل أو تنظيم الحمل فيسبب لها عملية استحاضة، يسبب لها نزول دم، فأيضا حالة مرضية حكمها حكم المستحاضة. إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإن قوله فإذا أقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة مستحاضة في من لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، وأما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال، يعني أن هو المستحاضة بيبقى عرق ينزف، فأيضا يعني أي عملية دون استئصال الرحم يبقى حكمها حكم الاستحاضة. نلخص أيضا يعني أحكام الاستحاضة، يقول عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون الاستحاضة، فمتى كان حيضا ثبتت له أحكام الحيض، ومتى كانت استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة، وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض، وأما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي. الأول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة، رواه البخاري في باب غسل الدم، فمعنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، وأما إذا كانت صلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها. الثاني أنها إذا رأت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة أنعت يعني أصف لك الكرسف يعني القطن فإنه يذهب الدم، قالت فإنه أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك، قال فتلجمي. الحديث ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، هذا أقصى شيء ممكن أن تفعله المرأة فهي تتخذ لا ما استطاعت. يقول ولا يضرها ما خرج بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وبعض الحديث إن كانت بعض أمهات المؤمنين كانت تعتكف يعني مع الناس أسلم في المسجد وكانت يعني مستحاضة وكانوا يضعون لها الطفل يعني في مسجد، إشارة إلى يعني كفسة نزول الدم وحماية المسجد من الدم. الحكم الثالث من أحكام الاستحاضة الجماع، يقول قد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنة بتركه، والصواب جوازه مطلقا، يعني جواز اتيان الرجل يعني زوجته المستحاضة، لأن نساء كثيرات يبلون العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن، بل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يدل على أنه لا يجب اعتزالها فيما سواه، والاستحاضة حكمها حكم غير حكم الحيض، ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون، ولو جاز لها أن تصلي فجماع زوجها لها أهون. ثم دم الحيض دم فاسد، أما دم الاستحاضة فليس بفاسد، عرق يعني دم يعني أحمر يعني فاتح ليس فاسدا، فلا يؤذي الرجل ولا يؤذيها يعني جماع الرجل زوجها لها. فالجماع أهون وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، والقياس لا يصح مع الفارق، لأن هنا فارق بين الحيض والاستحاضة. فانتهينا بذلك من أحكام الحيض والاستحاضة. فلو في أسئلة في نفس الباب نجيب عنها. هل قول الصحابية كانت النساء أو النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هل معناه أن هذا هو الحد الأقصى للنفساء وما زاد عليه فهو استحاضة؟ فقد يفهم ذلك أنه الحد الأقصى، وقد يفهم أن غالب النساء أن خلال 40 يوم بتنتهي الحيض، يكون هذا حكم الغالب وليس الكل، فلا يكون هذا أقصى يعني حد. لعل في الدرس المقبل يعني نأتي بالأدلة. إذا كانت مباشرة تعني ملامسة البشرة البشرة، فما تفسير قوله تعالى لا تباشر المرأة المرأة فتصفها؟ فما تفسير يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها؟ يعني نقول المباشرة اللي هي المراد بها اللي هي مس البشرة البشرة اللي هي يعني ما دون الجماع يعني، ولكن هنا لا تباشر يعني لا تصف المرأة، معنى لا تباشر يعني تصف المرأة المرأة، يعني واحدة تصف لزوجها مثلا يعني أخت مثلا، فقد تقع في قلبه وقد يتعلق قلبه بها. ما رأي فضيلتكم في أعدام صدام؟ هو طبعا هو أعدم فأمره إلى الله، هو مات على لا إله إلا الله فأمره إلى الله عز وجل، ف يعني لا يعني شك أنه هو يعني أصرف يعني في الدماء، فعوقب يعني به يعني بنفس شرب من نفس الكأس، فأمر إلى الله عز وجل. ما الإخوة جزاهم الله خيرا، كل الأسئلة تقريبا في غير الموضوع، مراعين الوقت يعني. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.